هذه النظم وهذه القوانين لماذا وضعت؟ لمصلحة الحجاج. مصلحة الحجاج، أنت تتكلم عن مصلحة اثنين ثلاثة، واحد مثل إشارة حمولة يقول يا أخي أنا مستعجل ليش تعطلني؟ يقول لا هي ما وضعت الإشارات لك كنت، مصلحة عامة. صحيح، أنا لو تركتك أنت وتركت هذا وتركت هذا في فوضى. صحيح، فأحيانا المصالح العامة قد يتضرر بها البعض، لكن يكون فيها النفع إيش؟ نعم، عامة تقدم. إيه نعم، لا شك لا شك، يعني النفع العامة مقدم على النفع الخاص. صحيح، طيب، ولذلك الأصل في الإنسان يلتزم بالقوانين، خاصة إذا كانت هذه القوانين ليست للإضرار بالناس أو إيذائهم، وإنما لتنظيم الأمر، ولا بد منها، لا بد من التنظيم. يبقى القضية، تبقى القضية إذا كان لا يتمكن ماديا، ما هو ملزم يحججهم كلهم سنة واحدة؟ هذه السنة حجج اثنين، السنة الجاية حجج اثنين، السنة الثالثة حجج اثنين، والحمد لله عند الله سعة. يعني فيها مجال، وأنا ما أعلم إن في السعودية إنه لازم بحملة. نعم، ما أدري، عندك خبر؟ لا ما عندي خبر، لكن ما أعلم إنه يشترط إنه لازم حملة. نعم، أنا اللي أعرف في السعودية يشترط إنه يكون ما حج قبل خمس سنين، يعني يكون خمس سنين بين حجة وحجة. فإذا كان كلهم ما حجوا وكذا، فالأمر واسع إن شاء الله، بس ما أدري عنده إذا في قانون هناك، والله ما علمي. لكن بشكل عام شيخنا القوانين هذه يعتبر التنظيم عن المصلحة العامة، والمصلحة العامة تقدم على مصالح الأفراد. بس إذا ممكن ذكر المخرج كم بقي من الوقت، كم معنا وقت؟ طيب بقي يعني وقت يسير شيخنا الحبيب، لكن يعني إذا ممكن نستثمر هذا الوقت الباقي ودقائق معدودة، إذا في مجال شيخنا تذكرون مختصر يعني زبدة لمناسك الحج، يعني بشكل نقاط سريعة. طيب نأخذ المتمتع شيخنا حيث الأشمل. أنا الأشمل نعم والأكثر. المتمتع طبعا يخرج من بيته بنية صالحة وبمال حلال، ويسافر يودع أهله، ويترك عندهم ما يكفيهم. طيب إذا كان يسافر في الطائرة، يتكلم عن الكويت، إذا كان يسافر في الطائرة يغتسل في بيته غسل الإحرام. طيب ويتطيب يتنظف كذا لإحرامه، ثم بعد ذلك يركب الطائرة. إذا صار قريبا من الميقات بربع ساعة عشر دقائق يخلع ملابسه إذا كان رجلا، والمرأة إذا كان نقاب أو برقع تخلعه. طيب ويلبي، يقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتع بها للحج صيام. ثم بعد ذلك يشرع بالتلبية، لأنه يخشى أنه إذا تأخر فجأة شيء وصلنا للميقات، بعضهم قد ينام في الطائرة فيحتاط، يلبي يحتاط. فإذا وصل إلى جدة يستمر بالتلبية وهو في جدة، حتى يركب الباص أو السيارة التي تقل له إلى مكة شرفها الله، فينطلق هناك. ثم بعد ذلك إذا دخل بيوت مكة، إذا رأى بيوت مكة يمسك عن التلبية. وبعض أهل العلم يرى أن الإمساك عن التلبية عندما يرى الكعبة أو عندما يدخل المسجد. طيب أو يستلم الحجر. على كل حال الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يمسك عن التلبية إذا رأى بيوت مكة. فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية، يذكر الله بأي ذكر آخر، تسبيح تهليل تحميد لله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن حتى يصل إلى مكة. فإذا وصل إلى هناك يستحب له أن يغتسل مرة ثانية في الفندق، ويسمونه اغتسال دخول مكة. والنبي اغتسل بذي الطوى صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بعد أن يغتسل يذهب، ويجوز أن يغير إحرامه، يلبس إحراما آخر، والمرأة يجوز أن تغير ثيابها تلبس ثيابا أخرى، ويطوف ويسعى. ثم يقصر من شعره، والمرأة تقصر قدر أنملة، والأنملة كل أصبع في ثلاث أنامل ما عدا الإبهام أنملتان، تأخذ قدر أنملة من أطراف شعرها من يمين ويسار وخلف تقريبا. طيب ويكفيها ذلك. والرجل يقصر من جميع شعره، ويكون قد تحلل من العمرة، وتكون مرة تحللت من العمرة، ويظل حلالا، وله أن يجامع أهله، وله أن يعيش حياة طبيعية إلى أن يأتي يوم الثامن. إذا جاء يوم الثامن هو يوم التروية، يحرم الحجاج من بيوتهم، من الفنادق، من البيوت اللي ساكنين فيها، حال محل أهل مكة. لماذا؟ لأن العمرة والحج لابد أن يختلط فيها حل وحرم. العمرة أحرم من الحل وأدى العمرة في الحرم. الحج يحرم من الحرم ويحل ويخرج إلى عرفة، أصلا عرفة من الحل، فيتم في حل وحرم. يوم الثامن يخرج الحجاج إلى يحرمون الضحى ثم يخرجون إلى ميناء يصلون في ميناء الظهر والعصر. شيخ ماذا يقول إذا حرم؟ يقول لبيك اللهم حجا. لبيك اللهم حجا. لبيك اللهم حجا. فيصلي في ميناء الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وبعد الشروق يخرج من هذا يوم التروية. ذهب منا شيخنا حكمة سنة وذكر النووي الإجماع على أنه سنة. لو ذهب العرفة عرف من يوم التاسع ما عليه شيء. جميل. طيب. فالأفضل يذهبون إلى ميناء ويصلون في الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا دون جمع. طيب ويباتون في ميناء ويصلون الفجر في ميناء فجر يوم التاسع. ثم بعد الشروق ينتقلون إلى عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما خرج إلى عرفة جلس في نمرة. طيب وصلى هناك الظهر والعصر تم التقديم صلى الله عليه وسلم ثم انطلق إلى عرفة وظل يدعو هناك إلى غروب الشمس. فالناس عادة الآن يخرجون إلى ميناء يوم الثامن والذي لا يتيسر له الذهاب إلى ميناء يذهب إلى عرفة مباشرة في الليل ليلة التاسع وينامون في عرفة. والمهم أن بداية عرفة تبدأ من بعد الزوال بعد الظهر على الصحيح من أقوال أهل العلم. يبدأ يصلون الظهر والعصر ثم تكون خطبة عرفة وبعد ذلك يعني يتفرغ الدعاء يتفرغ الناس للدعاء يدعون الله تبارك وتعالى يحفظهم لأولادهم لأنفسهم يجتهدون في الدعاء. ثم بعد ذلك إذا غربت الشمس خرجوا من عرفة إلى المزدلفة. بغض النظر متى يصل الناس إلى المزدلفة إن وصلوا مبكرين صلوا جمع تقديم وإن وصلوا متأخرين صلوا جمع تأخير الأمر فيه ساعة بالنسبة للمغرب والعشاء. فيصلون في المزدلفة ثم بعد ذلك يبقون في المزدلفة إلى قبيل الشروق. يصلون الفجر والمغرب والعشاء ثم يصلون الفجر في المزدلفة قبل شروق الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم. ودفع شيخنا بليل. ويجوز للناس أن يدفعوا بليل بعد منتصف الليل على قول جماهير أهل العلم لهم أن يدفعوا المزدلفة بعد منتصف الليل سواء كان النساء أو حتى الرجال وخاصة إذا كان رجال ونساء يعني حملة كما يقال لهم أن يخرجوا بعد منتصف الليل. ومنتصف الليل يحسب من أذان الفجر إلى أذان المغرب يخرج منه تقسيم اثنين تقريبا الآن منتصف الليل 11:30 تقريبا يصير منتصف الليل. فيخرجون إلى مخيرون إما يذهبون إلى الحرم للطواف والسعي أو يذهبون إلى ميناء لرمي جمرة العقبة الكبرى. أي فعلين فعلوا جاز. ويفعلون ثلاثة أشياء في هذا الوقت يطوفون ويحلقون ويرمون. هذه الأشياء الثلاثة من فعل اثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأصغر أو التحلل الأول. ثم بعد ذلك يكمل شيخ المقصود التحلل الأول يعني يجوز له اللباس والعطر وقص الأظافر وقص الشعر كل شيء ما عدا الجماع. الجماع لا يجوز إلا إذا تحلل التحلل الأكبر يعني فعل الثلاثة طافة ورمى وحلق. السعي اللي عليه سعي مرتبط بالطواف. لكن لو قلنا مفرد أو قارن وقد سعى ما عليه سعي الآن هنا. فبهذا يكون تحلل التحلل الأكبر. بعد ذلك عاد يبقى عاد أيام ميناء يذهب الناس إلى ميناء يباتون في ميناء ليلتين وفي الصباح أو في بعد الزوال بعد الظهر يذهبون يرمون جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى. شيخنا هنا سؤال مهم جدا قضية الرمي قبل الزوال أيام التشريق يعني انتشر الكلام في السنوات الأخيرة. والله شوف يعني في السابق كان لشدة الزحام أنا رأيت الزحام بعيني كان زحام وزحام يكاد يكون قاتلا خاصة بعض الناس جهلة صحيح ويعني يأتون بقوة ويدفعون الناس وكذا وفعلا صعب الوضع صعب جدا كان زين. فبعض أهل العلم يعني أفتى بجواز الرمي قبل الزوال وهذا قد قال به بعض السلف خاصة المتعجل اليوم الثاني لكن تساهل الناس في ذلك صار الناس الآن بس يرمون قبل الزوال لأن أخف أونس الآن ما في زحام يعني السنوات الأخيرة بعد الله الحمد منا جزاهم الله خير يعني هذه التوسعة بالنسبة لمنى جمرات أربعة أدوار غير السرداب طيب الأمر سهل جدا صحيح. فالآن ما في أي داعي للرمي قبل الزوال خاصة وأنك أكثر أهل العلم يرون أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ فعلى شنو نحن رايحين خاصة نتكلم عن واحد حجة الإسلام وأنا أقول لأصحاب الحملات يتقون الله تبارك وتعالى في حجاجهم أن يدور السهالة ويديهم يرمون قبل الزوال على أساس أنه يعني أريح له لا أنا أقول اتقوا الله في حجاجكم خلوهم يحجون حجة صحيحة 100% طيب وحتى تكون الحجة مبرورة تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا يرمون قبل الزوال، ما في داعي الآن نرمي قبل الزوال، ارمي بالليل ولا يرمي قبل الزوال. هذه قضية. وأنا أحب أنبه أذنت لي أبو محمد يعني حتى الرمي عن النساء الآن ما في داعي، تسهل في التوكيل، تسهل في التوكيل. الآن المرأة تستطيع أن ترمي إلا إذا كانت مريضة، المريضة هذه يختار فيها الرجل والمرأة. صحيح. لكن بحجة أنها امرأة يرمي عنها مو صحيح. صحيح. تذهب هي وترمي الجمرة بيدها تحس. أنا هو الأصل، أنا أقول حتى التقاط الحصيات خلها تروح تلقط. صحيح. تروح هي تلقط الحصيات وتعرف هذه الحصى تصلح هذه الحصى ما تصلح. هذا هو الأصل شيخنا. تحس أن أدت الحج. نعم. طيب ثم تذهب إلى الجمرة وترمي. اي احسن حين محمد عفوا يعني. نعم. تروح ترمي مع زوجها ولا يروح يروح عنه وهي قاعده بالسوق. صحيح. يعني انا حجت مره مع ناس والله العظيم الرجال راح يرمون الحريم وحين رايحين السوق. نعم. هذا حج، هذا هذا حج ابدا. يعني رايح السوق لا حصير بيطير السوق. نعم. عايز يزين السوق والله العظيم. يعني الناس بحج وهذا يعني. طيب شيخنا الوقت يعني داهمنا، لكن في سؤال يعني على مذهبكم غصب من من من اخينا المخرج يقول حج المرور لكن بعجاله. شيخ حج المرور بعض الاخوه يعني جزاهم الله خير غير الخليجيين يقول لك والله ياخذ فيزا مرور يعبر مثلا من الكويت يريد ان يخرج الى الاردن او فيزا مرور، فحتى تكون هالفيزا اسهل عن فيزا الحج، ثم هو قصده الحج. ما يجوز، ما يجوز هذا فيه، ما يجوز أيضا نفس الشيء. غير المصلحة العامة. نعم. أنت عندك مصلحة عامة ومصلحة خاصة. نعم. لابد أن تقدم المصلحة العامة. فالالتزام بهذه الأمور. لابد. نعم. شيخ الحبيب، إخوان المشاهدين والمشاهدات، تسينا على لقاء هذا أو ختام هذا اللقاء حقيقة الذي ذهب سريعا وبقيت محاور كثير، لكن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في هذه العجالة مع برنامجكم وفي برنامجكم من القلب. قدمنا يعني ما يتيسر ذكره بفضل الله عز وجل من أحكام وفوائد ومنافع حج بيت الله الحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا مبرورا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ييسر قيام يوم عرفات الذي لا يتمكن من الذهاب لأداء هذه المناسك العظيمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا. والبرنامج سيقف إن شاء الله تعالى خلال الأسبوعين القادمين على أن نعاود إن كان في العمر بقية اللقاء بكم أحبتي في الأسبوع الثالث من هذا اللقاء. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.